إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان آخر ما توقفنا عنده أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يؤكد على أن التصديق وحده لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا، وكذلك العلم وحده لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا، وهو بهذا يرد على المرجئة الذين يقولون العلم بالله تعالى هو الإيمان، أو التصديق بالله تعالى هو الإيمان، فيقول إن هذا لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا، لأنه قد يكون عنده علم ويكون عنده تصديق بشيء من الحق، يعني ممكن الإنسان يصدق بشيء من الحق ويعلم به، ولكن مع ذلك هو يبغضه ويعاديه، هو يبغضه ويعاديه لما في قلبه من الكبر والحسد الذي يمنعه من اتباع هذا الحق وكذا. فيقول العلم والتصديق وحده لا يكفي، ويورد أدلة على هذا. فتوقفنا عند قوله: وقد قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال: فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم. أولي الأيدي، الأيدي بمعنى القوة، هنا الأيدي بمعنى القوة، فوصفهم بالقوة في العمل والأبصار، قال معناها البصيرة في العلم. المقصود بالأبصار هنا بصر القلب يعني، وليس بصر العين، فالمقصود هنا البصيرة في العلم. قال: وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر. ويقول القوة، عندما يصف الله تعالى الأنبياء بالقوة، أولي الأيدي يعني أولي القوة، فقال ليس المقصود القوة البدنية، ولكن أصل القوة يعني الممدوحة هنا هي قوة القلب التي توجب قوة محبة الخير وقوة بغض الشر. فهذه القوة القلبية يعني هي التي يثني الله تعالى بها على الأنبياء والصالحين. قال: فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه. يعني المؤمن ممكن يكون جسمه ضعيف، لكن قوته في قلبه، عنده قوة إيمان وكذا. والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه. المنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه، كما قال تعالى عن المنافقين يعني: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. يعني أوتوا يعني قوة في الأبدان فتعجبك أجسامهم، و يعني يتكلمون بكلام يعني يزينونه ويتفاصحون به فتسمع لقولهم إذا تكلموا، ولكن مع ذلك مع قوة البيان باللسان وقوة البدن، لكن عندهم ضعف في قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، كما وصف الله تعالى المنافق. قال: فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين، التصديق بالحق والمحبة له. قال الإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين، التصديق بالحق والمحبة له، وهذا أصل القول وهذا أصل العمل. يعني عندنا قول القلب وعمل القلب، فيقول يعني أصل القول اللي هو التصديق بالحق والمحبة للحق، فهذا أصل القول وأصل العمل. ثم الحب التام مع القدرة، يعني التصديق هذا أصل قول القلب، والمحبة هي أصل عمل أصل عملي القلب. احنا ذكرنا من الإيمان يعني قول القلب وعمل القلب، فقول القلب أصله التصديق، وعمل القلب أصله المحبة، يعني للحق، فيشمل ذلك محبة الله تعالى ورسله وكتبه وكذا. قال: ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم. يقول يعني ثم إن المحبة القلبية للحق مع القدرة على يعني اتباع الحق، فالمحبة مع القدرة يستلزم منها وجود العمل الظاهر والقول الظاهر، لأن المحبة هي الإرادة. عندما نقول إرادة فهناك إرادة بمعنى المحبة وإرادة بمعنى المشيئة، فالإرادة من معانيها المحبة يعني. فإحنا قلنا إذا كان هناك إنسان يريد، عنده إرادة جازمة لفعل شيء من الخير وقدرة على فعل هذا الشيء، فتبعا لذلك هذا يستلزم وجود هذا الفعل الذي هو من الخير. فإذا كان الإنسان في قلبه محبة للحق وقدرة وعنده قدرة على اتباع الحق، فيستلزم هذا يستلزم وجود الأقوال الظاهرة اللي هي باللسان والأعمال الظاهرة التي بالبدن التي فيها اتباع للحق. قال: فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان وكل ما يسمى إيمانا فقد غلط. يقول الذي يعني المرجئة الذين يزعمون أن العلم والتصديق فقط يكفي لوجود يعني جميع خصال الإيمان وكذا، فيقول هذا الكلام غير صحيح، لأنه وضح يعني أن الإنسان قد يكون عالما بالحق ومصدقا به ومع ذلك لا يعمل به. لكن الذي يوجد العمل فعلا هو المحبة القلبية للحق مع القدرة عليه، هذه التي توجد العمل. قال: بل لا بد من العلم والحب، العلم بالحق والحب له، والعلم شرط في محبة المحبوب. يعني لا يمكن الإنسان أن يحب شيئا يجهله، فلا بد أن يعلم به حتى يحبه. كما أن الحياة شرط في العلم، يعني كما أن العالم لا بد أن يكون حيا، فكذلك العالم بالشيء لا بد أن يكون محبا له، المحب للشيء لا بد أن يكون عالما به. قال: لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته. يعني هنا يقول لك العلم والتصديق لا يكفي لوجود الحب، قد يكون إنسان عالما بشيء من الحق ومصدقا به لكنه لا يحبه، عالما بشيء ومصدقا به لكن لا يحبه، واضح؟ إن لم يكن بين العلم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله ومعنى في المحبوب كان محبوبا لأجله. يعني لابد من وجود المحبة، العلم وحده لا يكفي لوجود المحبة. قال: ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة، كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها، كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم، فنفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته. جزاكم الله. هنا يضرب مثال يقول يعني الآن مثلا المؤمن يصدق بوجود الشياطين ويصدق بوجود الكفار ومع ذلك يبغضهم، ليس بالضرورة الإنسان يصدق بشيء يحبه. فكذلك يعني المشركون يصدقون، منهم من يصدق بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدق بوجود الله تعالى، وهو مع هذا يبغض الله تعالى ويبغض رسوله صلى الله عليه وسلم ويعاديهم رغم تصديقه بوجودهم وكذا. قال: فنفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته، نفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته، لكن الله سبحانه يستحق لذاته أن يحب ويعبد وأن يحب لأجله رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يستحق لذاته أن يحب ويعبد لما له سبحانه وتعالى من صفات الكمال ولما أسبغ على عبده من النعم وكذا، فالله تعالى لذاته يستحق أن يحب ويستحق أن يعبد، وأن يحب لأجله رسوله صلى الله عليه وسلم. والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته، كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به. فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن مؤمنا به، حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله. يعني خلاصة هذا الكلام أن التصديق بالله ورسوله والحب والعلم بالله ورسوله هذا وحده لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا، لابد أن يحب الله ورسوله ليكون مؤمنا. قال: وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. إذا المؤمن يقوم في قلبه تصديق بالحق وفي قلبه محبة له، فيترتب على ذلك أن يظهر الأثر على أعماله الظاهرة، فيصلي ويصوم ويتصدق ويعبد الله تعالى، وعلى أقواله الظاهرة فيذكر الله تعالى ويعبده بالأقوال والأعمال. قال: فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلوب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر. يعني يقول هي إيه؟ يعني مثل الدائرة، يعني أن القلب ما في القلب من التصديق بالحق والمحبة له يظهر أثره على أعمال الجوارح، فيعبد الله تعالى بجوارح. طيب العبادة التي بجوارح الإنسان الظاهرة هذه تقوي المحبة القلبية، وكلما قويت المحبة القلبية ازدادت العبادة الظاهرة، وهكذا. يعني فهي يعني حلقة، يعني يجعل الله سبحانه وتعالى نبتة الإيمان تثمر، فيعني المحبة في القلب تدفع إلى عمل ظاهر، ثم العمل الظاهر هذا يقوي المحبة في القلب. كلما ازداد الإنسان تقربا إلى الله تعالى بالعبادات الظاهرة ازداد محبة لله تعالى في قلبه، وزيادة المحبة في القلب يؤدي إلى زيادة العبادة الظاهرة، وهكذا يظل المؤمن في ازدياد من الإيمان ومن الخير. فكل منهما يؤثر في الآخر، يعني كل عمل الظاهر يؤثر في القلب والقلب يؤثر في العمل الظاهر. وهذا يعني له أدلة، يعني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها شيخ الإسلام رحمه الله في يمكن في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يعني توسع في هذا الموضوع، فذكر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا الحديث فيه تأثير القلب على الظاهر، أن القلب يؤثر على يعني ما يظهر على بدن الإنسان من الأعمال الظاهرة وكذا. إن صلح القلب ظهر أثره في صلاح الإنسان الظاهري، وإذا فسد القلب ظهر أثره في فساد الإنسان الظاهري. طيب العكس اللي هو فساد الظاهر أنه يؤثر في القلب، يعني أورد أدلة أيضا كثيرة على هذا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف، يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اختلاف في الصفوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، يقول يعني التفرق في الصفوف والتقدم والتأخر وترك الفروجات هذا يؤدي إلى اختلاف القلوب. يبقى هنا يعني عمل ظاهر، اختلاف يعني ظاهري، فيترك أثرا في القلب ويؤدي إلى اختلاف في القلب. وكل يعني النصوص التي فيها الحث على التشبه بالأنبياء والصالحين وأهل الخير وأن يعمل بعملهم، أن هذا يؤدي إلى يعني صلاح قلبه وشعوره أنه يعني منتمن إلى هؤلاء المؤمنين والصالحين. يعني إذا تشبه بهم في ظاهره ترك هذا أثرا في قلبه، فجعله يقتدي بهم في قلبه ويجعل في قلبه محبتهم وكذا. وفي المقابل يعني كل النصوص الشرعية التي فيها النهي عن التشبه بالمشركين، والنهي عن التشبه بالشيطان، والنهي عن التشبه بالحيوان وكذا، في الظاهر يقول أن هذا له يعني تشبه ظاهري، مع الوقت يورث أثرا في قلب الإنسان فيجعله يتعلق بهؤلاء الكافرين والشياطين وكذا، ويتأثر قلبه بهم. فإذا يعني هناك علاقة متبادلة بين الظاهر والباطن، الظاهر يؤثر في الباطن والباطن يؤثر في الظاهر، سواء تأثير بالخير أو بالشر. ومن هذا يعني صحبة، الحث على صحبة الجليس الصالح والتحذير من الجليس السوء وكذا، لأن هذه أشياء يعني وإن كانت أعمالا ظاهرة لكن المرء على دين خليله، فمجرد صحبته وإن كان عملا ظاهرا إلا أنه حتى وإن كنت يعني تختلف عنه في قلبك، لكن مع طول مصاحبتك له تقتبس من أخلاقه الباطنة ويتأثر القلب به وهكذا. فيقول يعني فكل منهما يؤثر في الآخر، يعني البدن يؤثر في القلب والقلب يؤثر في البدن، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، بس الفرع يؤثر في الأصل والأصل يؤثر في الفرع، والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه. البدن فرع عن القلب والفرع يستمد من الأصل الذي هو القلب، وفي نفس الوقت القلب يثبت ويقوى بفروعه، كما في الشجرة التي يضرب المثل لكلمة الإيمان بها. ذكر هنا دليلا على هذا بشجرة بالشجرة التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان. كلمة الإيمان هي كلمة لا إله إلا الله، فضرب الله تعالى لها مثلا بشجرة طيبة. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: وهي كلمة التوحيد. فالشجرة كلما قوي أصلها وعروقها وروي قويت فروعها. فهنا كلمة التوحيد كشجرة أصلها ثابت وفروعها تمتد إلى السماء. فيقول الأصل كلما قوي والعروق يعني ازدادت ثباتا ورسوخا في الأرض وارتوت من الأرض قويت الفروع، والفروع أيضا إذا اغتزت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. وأيضا الفروع يقول إذا تغذت بالمطر والرياح الطيبة وكذا فهذا يقوي أصل الشجرة. قال: وكذا الإيمان في القلب والإسلام علانية. الإيمان في القلب والإسلام علانية، هذا عند اجتماع الإيمان والإسلام يعني في نص واحد، فيكون الإيمان هو الباطن والإسلام هو الظاهر. ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة، أقوال والأعمال الباطنة هي قول القلب وعمل القلب، قول القلب هو التصديق وعمل القلب هو أصله المحبة يعني وجميع العبادات القلبية، والأقوال والأعمال الظاهرة هي الصلاة والصيام والذكر والتسبيح وكذا. كان يستدل بها عليها، يستدل بأحد يعني بالظاهر على الباطن، كما في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهنا في هذه الآية فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله. يعني الله سبحانه وتعالى بيّن أن العمل الظاهر يستدل به على الباطن، إذا وجدت قوما يوادون أعداء الله ورسوله فهذا يعني يكون علامة على يعني ضعف إيمانهم بالله واليوم الآخر، والعكس إذا وجدتهم يبغضون أعداء الله ورسوله فهذا يعني يكون علامة على قوة إيمانهم بالله واليوم الآخر. قال: بل نفس الإيمان ينافي موادتهم، فإذا حصلت المواد دل ذلك على خلل الإيمان، إذا حصلت مواد لأعداء الله ورسوله دل هذا على خلل في الإيمان. فهذا من الاستدلال بالظاهر على الباطن. وكذلك قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. فهذه آية أخرى كريمة فيها يعني بيان أن الذين يتولون أعداء الله ورسوله أن هذا يعني دال على خلل في إيمانهم، وأنهم لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ويؤمنون بالقرآن ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذوا أعداء الله أولياء. الولي من المحبة والنصرة، يحبونهم وينصرونهم على المؤمنين وكذا. وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في قولهم آمنا، ودل ذلك على أن الناس في قولهم آمنا صادق وكاذب. إذا قال الإنسان آمنا فإما صادق وإما كاذب، والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه، الكاذب فيه نفاق بحسب كذبه، قد يكون نفاقا أكبر، قد يكون نفاقا أصغر، قد يكون حسب درجة يعني كذبه في ادعائه أنه مؤمن. فإذا الصادق في إيمانه هو الذي يظهر أثر ذلك على عمله، فيكون ممن يجاهد بماله ونفسه في سبيل الله، ويكون من الصادقين ويؤمن بالله ورسوله وكذا. فالغرض من هذه الأدلة التي يريدها شيخ الإسلام ليبين أن العمل يعني جزء لا ينفصل عن الإيمان، جزء من الإيمان لا ينفصل عن الإيمان. لا يصح أن يقال إن الإيمان هو فقط تصديق القلب وأن العمل ليس من الإيمان. الشيخ الإسلام يقول لا، هناك يعني علاقة وثيقة بين تصديق القلب وبين العمل الظاهر، وهذا العمل الظاهر الذي يكون مستقيما وموافقا للشرع هذا يقوي الإيمان القلبي، وما في القلب من الخير يقوي العمل الظاهر، فكلاهما جزء لابد منه في الإيمان. قال تعالى في المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال يكذبون ويكذبون هما قراءتان مشهورتان، بما لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يعني يكذبون في ادعائهم الإيمان. المنافقون يدعون الإيمان وليسوا مؤمنين، فهم كاذبون في ادعائهم الإيمان، وهم يكذبون يعني يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الحق، ويكذبون بهذا الدين. قال: وفي الحديث: أساس النفاق الذي بني عليه الكذب، أساس النفاق الذي بني عليه الكذب. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهنا وصف المنافقين بالكذب، المنافقون يدعون بلسانهم أنهم مؤمنون وليسوا مؤمنين. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهنا أيضا آيات كريمة فيها وصف المنافقين بالكذب وبإخلاف عهودهم مع الله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. ومنهم يعني من المنافقين من يلمزك في الصدقات، والهمز واللمز هو الطعن والعيب، الطعن والعيب، وأكثر ما يستعمل اللمز في العيب الذي يكون بالطعن في الناس والعيب فيهم الذي يكون باللسان بالكلام يعني، والهمز الذي يكون بالإشارة، يطعن في الناس أو يقدح فيهم بالإشارة بعينه أو بلسانه أو بيده أو كذا، إشارة فيها يعني انتقاص من الناس وطعن فيهم، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فالهمزة الذي يهمز الناس يعني يعيبهم ويطعن منهم يسخر بهم بالإشارة، واللمزة الذي يلمز الناس يعني يعيب فيهم ويطعن فيهم باللسان. فالله تعالى يخبر عن المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني من يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيبون فيه بشأن توزيعه عليه الصلاة والسلام للصدقات، فيطعنون في عدل المصطفى صلى الله عليه وسلم في توزيع الصدقات ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية قال: ومثل هذا كثير. فهنا يعني طبعا النصوص التي أوردها في المنافقين تفيد أيضا أن مجرد القول باللسان، ادعاء الإنسان بلسانه أنه مؤمن، لا يكفي للدلالة على كونه مؤمنا بقلبه، بل العمل الظاهري الذي يظهر منه يعني دلالته أعظم على ما في قلبه. يعني دلالة العمل الذي يظهر يعني على جوارحه أكثر من دلالة القول الذي باللسان. يعني المؤمنون يظهر أثر إيمانهم في صدقهم وتضحيتهم في نصرة الدين ومحبتهم للمؤمنين وبغضهم لأعداء الدين وكذا، فيظهر يعني من العمل عليهم ما يدل على صدق قلوبهم. وأما المنافقون فعلى العكس من ذلك، يظهر على أعمالهم يعني البغض للمؤمنين والطعن في المؤمنين والموالاة لأعداء الدين وكذا، فيظهر على أعمالهم ما يدل على ضعف إيمانهم حتى وإن قالوا بلسانهم إنهم من المؤمنين. قال: وبالجملة فلا يستريب. دائما الشيخ سامح يقول وبالجملة، يعني خلاصة ما تقدم، يعني إجمالا لما تقدم وتلخيصا لما تقدم. فلا يستريب من تدبر ما نقول في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق في القلب مع بغض لله ورسوله واستكبار عن عبادته ومعاداة له ولرسله. إذن إجمال ما تقدم أن التصديق في القلب وحده لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا، قد يكون مصدقا في قلبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن دين الإسلام حق، ومع ذلك فهو يبغض الله ويبغض رسوله ويستكبر عن عبادة الله ويعادي الله ويعادي رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان. يقول لهذا، يعني شيخ الإسلام هنا ينقل، يقول يعني أن المرجئة الذين أخرجوا العمل الظاهر من الإيمان، المرجئة الإرجاء جاي من تأخير العمل وإخراج العمل عن الإيمان، فيقول يعني المرجئة أكثرهم يخرج العمل الظاهر عن الإيمان لكن يجعل يعني من الإيمان بعضا من أعمال القلوب. يعني المرجئة رغم أنهم يخرجون العمل عن الإيمان لكن العمل الذي يخرجونه هو عمل الظاهر، عمل الجوارح والبدن، الأعمال الظاهرة، لكن عمل القلب مثل محبة الله تعالى وكذا، فيقول يعني أكثر فرق المرجئة يجعلون مع الإيمان جزءا من أعمال القلوب، لكن قد يقل ويكثر حسب إيه هذه الفرق. لكن طبعا هذا ليس كل المرجئة، هو إيه جماهير المرجئة، لكن من المرجئة من أخرج عمل القلب أيضا بالمرة من الإيمان، وجعل الإيمان لا يدخل فيه لا عمل الظاهر ولا عمل القلب. لكن يقول جماهيرهم يجعلون مع الإيمان أو جزءا من الإيمان شيء من أعمال القلوب، كما نقله أهل المقالات عنهم، منهم الأشعري، منهم أبو الحسن الأشعري الذي ينقل مقالات الفرق المنتسبة إلى الإسلام، ينقل مقالات هذه الفرق يعني ومعتقدات هذه الفرق، منهم الأشعري، فإنه قال في كتابه في المقالات، الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله له كتاب اسمه مقالات الإسلاميين، مقالات الإسلاميين، يذكر فيه مقالات يعني فرق المعتزلة وفرق المرجئة وفرق يعني غيرهم من أهل الفرق يعني والاختلاف في الدين، فيذكر أقوال الفرق. فعندما جاء إلى ذكر أقوال المرجئة قال: اختلفت المرجئة في الإيمان ما هو، وهم 12 فرقة. ذكر أبو الحسن الأشعري أن المرجئة 12 فرقة، وطبعا يجمع هذه الفرق كلها، وصف المرجئة يعني يطلق على كل من أخرج العمل من الإيمان فيقال عنه إنه مرجئ. فهذه الفرق كلها يعني أخرجت العمل من الإيمان، لكن اختلفوا فيما بينهم ما هو الإيمان، فانقسموا إلى 12 فرقة. هنا شيخ الإسلام رحمه الله نقل أقوال الفرق 12، نمر عليها إن شاء الله نتعرف على أقوالهم. طبعا كل فرقة من هذه الفرق يعني منهم من وافق مذهب السلف في بعض الأشياء وخالفهم في بعض الأشياء. طبعا القضايا الأساسية اللي هي تعريف الإيمان ومسألة يعني الزيادة والنقصان، تعريف الإيمان، الإيمان طبعا في مذهب السلف هو قول القلب اللي هو التصديق، وعمل القلب المحبة والخشية والرجاء، وكذا الأعمال القلبية، وقول اللسان التلفظ بالشهادتين، وعمل القلب وعمل اللسان، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، عمل اللسان اللي هو الذكر والتسبيح وكذا، وعمل الجوارح اللي هو مثل الصلاة والصيام وكذا، كل هذا يدخل في الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ماشي. وبعدين أهل السنة والجماعة عندهم أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومسألة الاستثناء في الإيمان أهل السنة والجماعة عندهم الاستثناء في الإيمان، أن الإنسان إذا قال أنا مؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني يجوز الاستثناء في الإيمان أو يشرع الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وكذا. فهذه يعني أبرز المسائل. وكذلك في مسألة الأسماء يعني والأحكام بالنسبة لأهل الكبائر وكذا، فعند أهل السنة والجماعة أنهم يوصفون بأنهم مؤمنون ناقصو الإيمان، مؤمن بإيمانه يعني فاسق بكبيرته، معه إيمان ويعني فسق أو نفاق أو بعض من خصال الكفر، وأنه لا يخلد في النار إذا كان الإنسان يعني موحدا ولكنه من أهل الكبائر ومات على ذلك ولم يتب، فإنه لا يخلد في النار، وإنما هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فهذا موجز اعتقاد السلف. ففرق المرجئة تخالف السلف في هذه المسائل، وبصفة عامة فإنهم يخرجون العمل من الإيمان، لكن اختلفوا في الإيمان ما هو، وهم 12 فرقة. قال: فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن، وطبعا الغرض من معرفة هذه الفرق يعني أن نحذر ما عندهم من الضلالات التي خالفوا فيها مذهب السلف. قال: فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله فقط. ماشي. طبعا هنا أيضا ملاحظة أن كتاب مقالات الإسلاميين هو من الكتب التي كتبها أبو الحسن الأشعري رحمه الله بعد رجوعه إلى معتقد السلف، بعد رجوعه إلى معتقد السلفي وضح في مقدمات الكتاب يعني أنه على معتقد أهل الحديث وعلى معتقد أحمد بن حنبل، وأنه بريء من جميع المقالات التي تخالف معتقد السلف وكذا. فهنا عندما يذكر المرجئة يعني يذكر هذه الأقوال المخالفة للسلف. فالفرقة الأولى يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله فقط. يعني الإيمان منحصر في المعرفة بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم والخوف فيهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان. هذه الفرقة عندهم الإيمان هو المعرفة بالله وبرسوله والمعرفة بما جاء من عند الله، هذا فقط هو الإيمان، ما عدا ذلك فليس من الإيمان. ما عدا ذلك الذي ليس من الإيمان يشمل عندهم الإقرار باللسان، تلفظ بالشهادتين عندهم ليس من الإيمان، الخضوع بالقلب ليس من الإيمان، محبة الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله والخوف من الله تعالى وكذا، هذا كله ليس من الإيمان، وأعمال الجوارح كلها ليست من الإيمان عندهم. وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به، وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل بالله، هذا فقط الكفر عندهم. وهذا قول يحكى عن جهم بن صفوان، هذا قول الجهم بن صفوان رأس الجهمية. قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده. يزعمون أن الإنسان، والعياذ بالله، طبعا هذا كله من الضلال المبين، يعني يعتقدون أن الإنسان إذا كان في قلبه يعني عنده معرفة بالله ولو تكلم بلسانه فجحد وجود الله أو جحد وحدانية الله تعالى بلسانه وهو يعرف ذلك في قلبه، فعندهم أن هذا لا يخرجه عن الإيمان وأنه لا يكفر بهذا. وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه، هذا برضو من معتقداتهم، معتقدات الجهمية، أن الإيمان لا يتبعض، يعني الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. هل هذا يوافق أهل السنة أو يخالفهم؟ يخالفهم. إحنا ذكرنا مذهب أهل السنة أن الإيمان ليس شيئا واحدا، قد يذهب بعض الإيمان ويبقى بعضه، لكن الجهمية عندهم أن الإيمان لا يتبعض، شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ولا يتفاضل أهله فيه، هذا برضو يوافق أهل السنة أو يخالفهم؟ يخالفهم. مذهب أهل السنة أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، ومعنى التفاضل هو الزيادة والنقصان، أن بعضهم يكون أزيد إيمانا من بعض أو أنقص إيمانا من بعض. وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح، هذا كلام الجهمية، أن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح، أن الأعمال ليست من الإيمان، والإيمان والكفر فقط في القلب. فهذه الفرقة الأولى وهم الجهمية. قال: والفرقة الثانية من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر به هو الجهل به فقط، فلا إيمان إلا المعرفة به، ولا كفر بالله إلا الجهل به. وأن قول القائل إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر، والعياذ بالله تعالى. ماشي، تعالى الله عز وجل، ولكنه لا يظهر إلا من كافر. هذا يقول لك يعني إن القول، هذا القول ليس بكفر لكنه لا يظهر إلا من كافر، يعني يقول لك من قال هذا القول فهذا معناه أنه ليس عنده معرفة بالله بزعمهم، يعني أن الكفر عندهم هو الجهل بالله. يقول لك من قال إن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله فهذا دليل على أنه جاهل بالله. فالكفر هنا ليس هذا القول تعالى الله عما يقولون، يعني ليس قول إن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك، يقولون إن هذا القول في حد ذاته ليس كفرا، ولكن يعني نستدل به على أن قائل هذا القول جاهل بالله، فهذا القول لا يصدر إلا عن كافر، يعني عن جاهل بالله بزعمهم يعني. وذلك أن الله كفر من قال ذلك، يقولون ايه؟ وذلك لان الله قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اذن ايه معناها؟ ان من قال هذا القول فقد كفر، والكفر هو الجهل بالله، فمعناها ان من قال هذا القول فهو جاهل بالله. واجمع المسلمون انه لا يقوله الا كافر، وزعموا ان معرفه الله هي المحبه له وهي الخضوع لله عز وجل. هؤلاء يقولون ايه؟ طيب يعني اول شيء قالوا الايمان هو المعرفه بالله، ثم يقولون معرفة الله هي المحبة له والخضوع له. إن المعرفة ليست فقط بمعنى العلم، لا، هنا المعرفة عندهم يعني ليست فقط بمعنى العلم، ولكن المحبة والخضوع، فسروا المعرفة بأنها المحبة والخضوع. قال وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويقولون إنه لا يؤمن بالله إذا جاء الرسول إلا من آمن بالرسول. ليس ذلك، لأن ذلك مستحيل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يؤمن بي فليس بمؤمن بالله. يقولون يعني إيه؟ من كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون هو الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني، وهذا من التنطع يعني والتكلف، يقولون يعني كما قالوا يعني ان قول ان الله ثالث ثلاثه ليس كفرا في ذاته، ولكن لان النصوص جاءت بتكفير قائله واجمع المسلمون على تكفير قائله، فهذا ايه يعني يكون علامه على وجود الكفر. فهنا ايضا يقول الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو ليس كفرا في ذاته، ولكن ايه نظرا لمجيء النصوص التي تفيد ان من كفر بالرسول فقد كفر بالله، فبناء على هذا فإننا نستدل على كفر الشخص بالرسول صلى الله عليه وسلم، نستدل بهذا على أنه كافر بالله. يقولون ليس إيه؟ لأن يعني ليس هناك استحالة عقلية أن الإنسان يكون مؤمنا بالله كافرا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إيه استحالة شرعية يعني، لأن النصوص جاءت تفيد أن من كفر بالرسول فهو كافر بالله. قال وزعموا أن أيضا أن الصلاة ليست بعبادة لله، وأنه لا عبادة إلا الإيمان به وهو معرفته. يقولون الصلاة ليست عبادة، والعبادة فقط هي الإيمان بالله الذي هو معرفة الله. والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، الإيمان عند هذه الفرقة لا يزيد ولا ينقص، وهو خصلة واحدة يعني أيضا لا يتبعض، يعني إذا ذهب بعضه ذهب كله. وكذلك الكفر. قال والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي، القائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي، هذا إيه يعني رأس هذه الفرقة من الإيه من المرجئة ومن تبعه على هذا. يقول هنا شيخ الإسلام رحمه الله وقد ذكر الأشعري في كتابه الموجز، كتاب الموجز هذا من الكتب التي يعني رجع عنها أبو الحسن، كتبها في مذهبه القديم، لأن أبا الحسن الأشعري كما تعلمون يعني مر بإيه بثلاث مراحل، يعني المرحلة الأولى كان فيها معتزليا، المرحلة الأولى كان فيها معتزليا تبعا لخاله أبو علي الجبائي من يعني أئمة المعتزلة، كان شيخا لأبي الحسن الأشعري، وفي بداية يعني نشأته كان مقلدا له وتابعا له على الاعتزال، ثم بعد ذلك بدأ يطلع على السنة وعلى أقوال السلف وكذا، ويقارن بين ما عرفه من السنة وما عليه يعني خاله المعتزلي وكذا وشيوخه المعتزلة، فأسس مذهبه الذي هو وسط بين المعتزلة ومذهب السلف أهل الحديث، فجعل له مذهبا يعني وسطا بينهما. وفي هذه المرحلة يعني من كتبه في هذه المرحلة هو كتاب الموجز الذي استمر عليه أتباعه، يعني إلى عندما ينتسب أحد الآن إلى أبي الحسن الأشعري فإنه غالبا يقصد الانتساب إلى هذا المذهب الذي عرف عنه وانتشر عنه. ثم المرحلة الأخيرة أنه ازداد اطلاعا على السنة وكذا، فرجع تماما عن هذا المذهب الذي كان عليه في المرحلة الوسطى، ورجع تماما إلى معتقد السلف. وكتاب مقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة عن أصول الديانة، وكذلك كتاب رسالة أبي الحسن إلى أهل الصغر. هذه الكتب الثلاثة كلها في مذهبه آخر مذهب استقر عليه، وهو مذهب السلف ومذهب أهل الحديث. فهنا يعني في كتاب مقالات الإسلاميين نجد أن أبا الحسن ذكر مذهب أبي الحسين الصالحي على أنه إيه؟ فرقة من فرق المرجئة، وبعد ذلك ذكر مذهب أهل الحديث وقال إنه على مذهبهم وهم إيه؟ يخالفونه في هذا. لكن في كتابه الموجز اللي هو كتبه في المرحلة السابقة انتصر لقول أبي الحسين الصالحي، يعني فهذا لذلك الأشاعرة يعتبرون من المرجئة في باب الإيه؟ الإيمان، لأن أبا الحسن الأشعري كان في مذهبه الإيه؟ القديم على معتقد أبي الحسين الصالحي الذي هو أحد أئمة الإيه؟ المرجئة. ففي كتابه الموجز ذكر قول الصالحي هذا وغيره، ثم قال والذي أختاره في الأسماء قول الصالحي. في الأسماء يعني اللي هي في مسائل الأسماء والأحكام، في مسائل الأسماء والأحكام اللي هي مسائل الإيمان، قلنا تسمى مسائل الأسماء والأحكام اللي هو اسم الإيه؟ اسم المرتكب الكبيرة، يعني ماذا يسمى؟ هل يسمى مؤمنا كامل الإيمان أو ناقص الإيمان أو كافرا أو كذا؟ فيقول هو إيه؟ في هذا الباب هو على مذهب أبي الحسين الصالحي. قال وفي الخصوص والعموم، أي لا أقطع بظاهر الخبر على العموم ولا على الخصوص إذا كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصا ويحتمل أن يكون عاما، وأقف في ذلك فلا أقطع على عموم ولا خصوص إلا بتوقيف أو إجماع. يعني يقول أيضا إنه يوافق أبا الحسين الصالحي في مسألة أخرى، وهي مسألة إيه؟ يعني هل النصوص يعني ظواهر النصوص الأصل فيها العموم إلا أن يأتي مخصص، أو الأصل فيها أنها خاصة إلا أن يأتي دليل يدل على العموم؟ فيقول هو يقلد إيه؟ أو يوافق الصالحي في هذا، أنها يعني يتوقف فيها، لا تفيد العموم ولا تفيد الخصوص، بل يتوقف فيها إلا أن يأتي يعني نص أو إجماع يدل على أنها عامة أو خاصة أو كده. فالشاهد يعني أنه كان يعني في المذهب الذي انتشر عنه وتبعه الناس أكثر المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري من الأشاعرة، يعني يقولون به في أبواب الإيمان، هو باعتراف أبي الحسن الأشعري نفسه أن هذا هو إيه؟ هو قول الصالحي من أئمة المرجئة. وأبو الحسن في كتاب مقالات الإسلاميين رجع عن هذا القول إلى قول أهل الحديث وقول السلف. طيب، فكان هذا استطرادا يعني من شيخ الإسلام رحمه الله لما إيه؟ نقل كلام الأشعري في مقالات الإسلاميين عن الفرقة الثانية من فرق المرجئة، فاستطرد يعني وبين أن الأشعري كان يقول بقول هذه الفرقة ثم رجع عن ذلك. قال ثم قال في المقالات، يواصل شيخ الإسلام إيه؟ النقل عن كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. ثم قال في المقالات والفرقة الثالثة من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له وهو ترك الاستكبار عليه والمحبة لله. الفرقة الثالثة من المرجئة يقول الإيمان هو إيه؟ المعرفة بالله والخضوع له وهو ترك الاستكبار عليه والمحبة لله، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن. وزعموا أن إبليس كان عارفا بالله غير أنه كفر باستكباره على الله، وهذا قول قوم من أصحاب يونس السمري. فهؤلاء إيه؟ فرقة من المرجئة. فهذه الفرقة عندهم الإيمان هو الإيه؟ المعرفة بالله والخضوع له والمحبة له، المعرفة والخضوع والمحبة. طيب، والفرقة الرابعة قال وهم أصحاب أبي شمر، يعني بعضهم يضبطها شمر وبعضهم يضبطها شمر، فلا أصحاب أبي شمر ويونس يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والمحبة له والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء ما لم تقم عليه حجة الأنبياء. يبقى هذه الفرقة الرابعة، الإيمان عندهم المعرفة بالله والمحبة له والخضوع له بالقلب، وزادوا إيه؟ زادوا على الفرقة الثالثة أنهم قالوا والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء ما لم تقم عليه حجة الأنبياء، وإن كانت قامت عليه حجة الأنبياء فالإيمان بهم والتصديق لهم. يعني يقولون هناك إيمان مطلوب ممن لم تصلهم دعوة الأنبياء، والإيمان ممن لم تصلهم دعوة الأنبياء هو المعرفة بالله والمحبة له والخضوع له والإقرار بأنه واحد. هذا الإيمان المطلوب لمن لم تصله دعوة الأنبياء، من وصلتهم دعوة الأنبياء فهذا مطلوب منهم، ويزيد على هذا أنه مطلوب منهم في الإيمان الإيمان بالأنبياء والتصديق لهم والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل في الإيمان. الإيمان بالأنبياء والتصديق بهم ومعرفة ما جاء به هؤلاء الأنبياء من عند الله داخل في الإيمان. ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيمانا ولا بعض إيمان حتى تجتمع هذه الخصال. كل خصلة على حدة ليست إيمانا ولا جزءا من الإيمان، لكن إذا اجتمعت كلها فهذا هو الإيمان، لكن كل واحد على حدة ليست جزءا من الإيمان ولا خصلة من الإيمان، لا بد تجتمع كلها حتى تكون إيمان. وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لا يسمى بلقا إلا مع السواد. وضربوا مثالا يقولون يعني كيف أن كل خصلة من خصال الإيمان عندهم لا يقال عنها خصلة من خصال الإيمان ولأنها بعض الإيمان، ومجموع هذه الخصال هو إيمان، فقالوا هذا زي البياض، إذا كانت الدابة بيضاء وليس فيها سواد لا يقال عنها بلقاء، لكن إذا اجتمع البياض مع السواد في الدابة فيقال بها بلق، يعني بياض مع السواد. فيقول لك البياض إذا لم يكن معه السواد في الدابة لا يقال له بلق، وإنما يقال له بلق إذا وجد السواد. فيقول لك كذلك معرفة الله ومحبة الله والخضوع له وكذا، كل واحدة من هذه ليست لا تسمى إيمانا على حدة، لكن إذا اجتمعت مع الأخرى فتكون من الإيمان. قال وجعلوا ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرا، وترك أي خصلة من هذه الخصال كفرا، يعني من لم يعرف بالله أو الذي ليس عنده محبة لله فيكفر، والذي لم يخضع لله يكفر وهكذا. ولم يجعلوا الإيمان متبعضا ولا محتملا للزيادة والنقصان. عندهم الإيمان لا يتبعض، شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأن الإيمان عندهم لا يحتمل الزيادة والنقصان. قال الخامسة أصحاب أبي ثوبان أن الإيمان، قال وذكر عن الخامسة أصحاب أبي ثوبان أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله وما لا يجوز في العقل إلا أن يفعله. هؤلاء جعلوا الإيمان الإقرار بالله وبرسله وما لا يجوز في العقل إلا أن يفعله الله سبحانه وتعالى، يعني ما أوجب العقل يعني أن يفعله الله سبحانه وتعالى، فمن الإيمان عندهم أن يقر بأن الله تعالى يفعل هذا. قال وذكر عن الفرقة السادسة أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجتمع عليها. المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجتمع عليها، يعني التي أجمع العلماء على أنها فرض يعني، والخضوع له بجميع ذلك، والإقرار باللسان، الإقرار باللسان يعني بالتلفظ بالشهادتين باللسان أو كذا. وزعموا أن خصال الإيمان كل منه طاعة، وأن كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى لم تكن طاعة. كل خصلة من الإيمان طاعة، لكن إذا فعلت دون الأخرى فليست طاعة، كالمعرفة بلا إقرار. وأن ترك كل خصلة من ذلك معصية، وأن الإنسان لا يكفر بترك خصلة واحدة، وأن الناس يتفاضلون في الإيمان في إيمانهم. هذه الجزئية وافقوا فيها أهل السنة، يعني في هذه الجزئية هو أن الناس يتفاضلون في الإيمان، ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقا من بعض، وأن الإيمان يزيد ولا ينقص. نعم مكتوب عندكم إيه؟ نعم، وأن الإيمان يزيد ولا ينقص، فعندهم يعني يقرون بالزيادة ولا يقرون أي بالنقصان، لكن يقولون بالتفاضل. قال: وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه. فهذه الفرقة السادسة من فرق المرجئة. قال: والفرقة السابعة الغيلانية، أصحاب غيلان، يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله. ماذا عندكم في النسخة هذه؟ المعرفة بالله، نعم التامة، مش كده؟ نعم. المعرفة بالله التامة والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء من عند الله سبحانه. هو في الحقيقة بعد النسخ التامة وفي نسخ إيه؟ المعرفة بالله الثانية. المعرفة بالله الثانية. قال: وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار. يبقى الإيمان إيه؟ المعرفة الثانية اللي هي المعرفة الاختيارية، يعني التي اللي هي غير الاضطرارية. فعندهم معرفة أولى ومعرفة ثانية. المعرفة الثانية هي المعرفة التامة يعني الكاملة، يعني المعرفة التامة الكاملة التي تكون إيه؟ فيها اختيار يعني من العبد. وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار، فلذلك لم يجعلها من الإيمان. يعني قسم المعرفة، جعل قسما منها من الإيمان وقسما ليس من الإيمان. المعرفة الاضطرارية ليست من الإيمان، والمعرفة الإيه؟ الاختيارية هي من الإيمان، سماها المعرفة الثانية. قال: وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية والجهمية والغيلانية والنجارية ينكرون أن يكون في الكفار إيمان، وأن يقال فيهم بعض إيمان، إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم. قال: كل هؤلاء الفرق يقولون يعني لا يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، لا يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، ولا يقال في الإنسان بعض إيمان، فالإيمان لا يتبعض عندهم. طيب، ما زلنا نواصل حكاية يعني أقوال المرجئة كما نقلها شيخ الإسلام عن أبي الحسن الأشعري، ينقل مقالات 12 فرقة من المرجئة. قال: المرجئة ينقسمون إلى 12 فرقة. فالفرقة الثامنة، قال: والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب، يزعمون أن الإيمان الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شيء، والإقرار والمعرفة بأنبياء الله وبرسله وبجميع ما جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام ونحو ذلك مما لا نزاع بينهم فيه، والخضوع لله وهو ترك الاستكبار عليه. وزعموا أن إبليس قد عرف الله وأقر به، وإنما كان كافرا لأنه استكبر، ولولا الاستكبار ما كان كافرا. وأن الإيمان يتبعض. هذه الفرقة اللي هم أصحاب محمد بن شبيب يعني حصروا الإيمان في بعض المسائل وأخرجوا العمل من الإيمان كما رأينا، وبعدين في مسألة تبعض الإيمان يقولون الإيمان يتبعض، وهذا وافقوا فيه أهل السنة. الإيمان يتبعض عند أهل السنة، أن الإيمان يتبعض يعني قد يكون مع يعني قد يذهب بعض الإيمان ويبقى بعضه، ويتفاضل أهله، وهذا أيضا وافقوا فيه السنة. وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان، ويكون صاحبها كافرا بترك بعض إيمان، ولا يكون مؤمنا إلا بإصابة الكل. قالوا أن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان، ويكون صاحبها كافرا بترك بعض الإيمان، ولا يكون مؤمنا إلا بإصابة الكل. لا يكون الإنسان مؤمنا عندهم إلا إذا أصاب كل خصال الإيمان. وطبعا كلام هذا فيه خلط، يعني خلطوا فيه يعني حقا وباطلا. وكل رجل يعلم أن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء ويجحد الأنبياء، فهو كافر بجحده الأنبياء، وفيه خصلة من الإيمان وهي معرفته بالله عز وجل. فهذا كلام هذه الفرقة، الفرقة التاسعة من المرجئة المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه. الفرقة التاسعة من المرجئة المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه، وذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هو من أئمة السنة، إلا أنه في باب الإيمان كما ذكرنا وافق المرجئة. فقول المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار بالله والمعرفة بالرسول عليه الصلاة والسلام والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير. فهذا الإيمان عند الحنفية، وعدهم أبو الحسن الأشعري يعني فرقة من فرق المرجئة في هذا الباب، يعني أن الإيمان عندهم هو المعرفة بالله والإقرار بالله والمعرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم والإقرار بما جاء من عند الله، على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل يعني. فطبعا أخرجوا العمل من الإيمان. الفرقة العاشرة من المرجئة أصحاب أبي معاذ التومني، يزعمون أن الإيمان ترك ما عظم من الكبائر، وهو اسم لخصال إذا تركها التارك أو ترك خصلة منها كان كافرا، فتلك الخصلة التي يكفر بتركها إيمان. ماشي، واضح كلامه. يقول الإيمان ترك ما عظم من الكبائر، هذا من كلام فرقة من فرق المرجئة، الإيمان ترك ما عظم من الكبائر، وهو اسم لخصال. الإيمان اسم يضم خصالا متعددة، إذا تركها أو ترك خصلة منها كان كافرا. قال فتلك الخصلة التي يكفر بتركها إيمان، وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على كفره فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان. قل الطاعات التي من تركها لم يجمع المسلمون على كفره، فهذه يصفها بأنها شريعة من شرائع الإيمان. تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق، فيقال له إنه يفسق، ولا يسمى بالفسق ولا يقال فاسق. يعني يقول لك يعني مثلا الصيام، ليس هناك إجماع من المسلمين على أن تارك صيام رمضان كافر، فبالتالي الذي يترك صيام رمضان فقال نقول إنه يفسق، لكن لا نقول إنه فاسق. إن عنده مصطلحهم يعني مصطلح هذه الفرقة من المرجئة، فرق بين أن نقول فلان يفسق وبين نقول إنه فاسق. قال وليست تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم تكن كفرا، وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بها والرد لها والاستخفاف بها كافر بالله، وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحود. يقول الذي يترك الفرائض إذا كان جاحدا بها وردا لها يكفر، وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلا مسوفا يقول الساعة أصلي وإذا فرغت من لهوي وعملي فليس بكافر، وإن كان يصلي يوما ووقتا من الأوقات ولكن نفسقه. يقول إذا كان يعني يترك الفرائض ليس على سبيل الرد والجحود لها ولكن على سبيل التسويف، قال فليس ايه؟ فليس بكافر، ولكن نفسقه. قال وكان ابو معاذ يقول، اللي هو ابو معاذ اللي هو صاحب هذه الفرقة، رأس هذه الفرقة العاشرة من فرق المرجئة، كان يقول من قتل نبيا او لطمه كفر، وليس من اجل اللطمة كفر، ولكن من اجل الاستخفاف والعداوة والبغض له، ولا يزول الأذان. هذا يعني من إيه؟ من ضلالهم، يعني انهم ايه جعلوا الكفر قلبيا فقط، يعني ليس عندهم كفر ايه يعني عملي، ليس هناك يعني حتى هذا العمل الذي قتل نبي او لطم نبي لا يجعلون هذا العمل في حد ذاته كفرا، ولكن ايه هو دليل على وجود كفر في القلب اللي هو الاستخفاف والعداوة وكذا. فهذه الجزئية طبعا خالفوا فيها اهل السنة، اهل السنة عندهم الكفر يعني منهم قلبي ومنه قولي ومنه عملي، يعني هناك اقوال يكفر بها قائلها واعمال يكفر بها عاملها واعتقادات قلبية يكفر بها معتقدها، لكن هؤلاء عندهم ايه الكفر قلبي فقط، وان العمل يعني حتى لو كان لطم نبي من الانبياء والعياذ بالله او قتل نبي من الانبياء، يقول ان هذا العمل ليس كفرا في حد ذاته، ولكن هو ايه دليل على وجود الكفر القلبي. قال والفرقة الحادية عشرة من المرجئة، ان شاء الله نكمل هذه الصفحة ونتوقف عندها ان شاء الله. الفرقة الحادية عشرة من المرجئة اصحاب بشر المريسي، اصحاب بشر المريسي يقولون ان الايمان هو التصديق، لان الايمان في اللغة هو التصديق، وما ليس بتصديق فليس بإيمان، ويزعمون أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعا. يقول الإيمان هو التصديق، وهؤلاء أتباع بشر المريسي يقولون الإيمان هو التصديق، ولكن التصديق عندهم بالقلب وباللسان. قال وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي، وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار والستر والتغطية. يقول الكفر هو الجحد والإنكار والستر والتغطية، هذه المعاني اللغوية للكفر، هو جعل الكفر الشرعي هو نفس المعنى اللغوي للكفر، لكن كما ذكرنا من الصواب أن الشرع نقل يعني دلالات لفظ الإيمان والكفر عن المعنى اللغوي إلى معنى شرعي، يعني أصله مستمد من اللغة، لكن في الشرع معنى الكفر أوسع من معنى الكفر لغة، والإيمان شرعا معناه أوسع من معنى الإيمان لغة، مثل لفظ الصلاة في اللغة مثلا هي الدعاء، لكن في الشرع الصلاة مشتملة على دعاء لكن فيها أشياء أخرى غير الدعاء. فكذلك الإيمان وإن كان في اللغة هو التصديق أو الإقرار أو كذا، لكن شرعا له أجزاء أخرى، والكفر في اللغة هو الجحود والإنكار، لكن في الشرع له مسمى أوسع من هذا. يقول ابن الراوندي وليس يجوز أن يكون كفرا إلا ما كان في اللغة كفرا، ولا يجوز أن يكون إيمانا إلا ما كان في اللغة إيمانا. وهذا كلام باطل طبعا، كما ذكرنا أن الإيمان والكفر في الشرع يختلف عن الإيمان والكفر في اللغة. قال وكان يزعم أن ترك السجود ليس بكفر، ولا السجود لغير الله كفر، ولكنه علم على الكفر، يعني أمارة على الكفر، لأن الله تعالى بيّن أنه لا يسجد للشمس إلا كافر. ودائما المرجئة يعني اللي عندهم يحصرون الإيمان في القلب فيجعلون الكفر العملي يعني والقولي يجعلونه ليس كفرا في حد ذاته، ولكن علامة على الكفر القلب. قال والفرقة الثانية عشرة من المرجئة، وهي الفرقة الأخيرة، الكرامية، أصحاب محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا. كرامية عندهم الإيمان هو تصديق باللسان فقط، أن يقول بلسانه إنه مؤمن، وأما تصديق القلب وعمل الجوارح فهذا ليس من الإيمان. ومر بنا من قبل يعني أن الكرامية إيه؟ يعني يسمون المنافق الذي يقول بلسانه إنه مؤمن وهو مكذب بقلبه، يسمونه مؤمنا كامل الإيمان لكن يعتقدون خلوده في النار. فكما بين شيخ الإسلام اختلاف الكرامية مع أهل السنة يعني اختلاف في الأسماء وليس في الأحكام، يعني هم يسمون المنافق في هذه المسألة، يعني مسألة المنافق يسمونه مؤمنا كامل الإيمان من جهة الاسم، لكن من جهة الحكم حكمه عندهم أنه مخلد في النار. قال: فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لا بد في الإيمان من بعض أعمال القلوب عندهم، وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي. يعني يقول هنا يا شيخ الإسلام رحمه الله إن أبا الحسن الأشعري نقل مذاهب 12 فرقة من فرق المرجئة، ونجد أن أكثر هذه الفرق التي ذكر أقوالها يجعلون من ضمن الإيمان محبة الله ورسوله والخضوع لله ولرسوله وكذا، فيجعلون هذا من ضمن الإيمان، فيجعلون مع الإيمان شيئا من أعمال القلوب، لكن بعضهم أخرج أعمال القلوب بالمرة من الإيمان، بعضهم أخرج أعمال القلوب بالمرة من الإيمان كجهم بن صفوان والصالحي، لكن يقول معظم الفرق يعني جعلوا مع الإيمان شيئا من أعمال القلوب أدخلوها في اسم الإيمان. فهذه أقوال فرق المرجئة، وبعد ذلك سينقل كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله فيما نقله عن أهل الحديث، عن أصحاب الحديث وأهل السنة. بعد أن ذكر فرق المرجئة ذكر قول أصحاب الحديث وأهل السنة، فهذا ننقله إن شاء الله في الدرس القادم ونشرحه بإذن الله. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، لديكم سؤال أو شيء؟ نعم. يعني يقول بعض المرجئة أدخلوا بعض أعمال القلوب في الإيمان، هل يلزمهم أنه يزيد وينقص؟ وفي الحقيقة يعني بعض الذين أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان منهم من يقول إنه يتفاضل أهل الإيمان فيه، أو بعضهم يقول بالزيادة، بعضهم لا يقول بها، يعني كما نقل يعني ليسوا متفقين على أنه ليس كل من أدخل شيئا من عمل القلوب من المرجئة يقول بأنه يزيد وينقص، يعني بعضهم يدخلون شيئا من أعمال القلوب ومع ذلك لا يجعلونه قابلا للزيادة والنقصان، لأنهم يدخلون اللي بيدخلون أعمال القلوب ما بيدخلونها كلها كطريقة أهل السنة، يعني أهل السنة يدخلون في الإيمان كل أعمال القلوب، الحياء والتوكل على الله والإنابة والإنابة والخشوع وكذا إلى آخره، لكن هم يدخلون فقط يعني إيه؟ يعني أصل المحبة القلبية و يعني الخضوع لله وعدم الاستكبار عليه، أو يعني قدر من محبة القلب يعني يجعل صاحبه غير مبغض لله تعالى، فيدخلون هذا القدر ويقولون إنه لا يتبعض، يعني لا يقبل الزيادة ولا النقصان، بعضهم أو بعضهم يجعله يقبل الزيادة ولا النقصان. نعم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.